ها؟ يعني آلة. آلة يعني حلف. قال والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر، أو لا أنام معه على فراش لمدة شهر. وكيف؟ يكون معه في البيت. إيه يكون معه في البيت، لكن له أن يعتزل إذا كان لسبب.